ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نعود إلى دروسنا عن بني إسرائيل وعن صفات بني إسرائيل في القرآن العظيم. ولقد حاولنا اختصار هذا فأخذنا من هذا الكتاب الجيد معركة الوجود بين القرآن والتلمود، أخذنا منه مفاتيح النفسية أو الشخصية اليهودية، ثم ذكرنا من هذه المفاتيح حوالي 8، وتبقى 3 من هذه المفاتيح من مفاتيح الشخصية اليهودية. على أن القرآن الهدف من وجودنا أصلا هي تلاوة القرآن العظيم، حق تلاوته. فإذا أردنا أن نأخذ صفات بني إسرائيل، صفات اليهود على حقيقتها، تلونا القرآن حق تلاوته فأخذنا منه الحق في كل قضية، في كل شيء يعلم لنا. القرآن هو كتاب الله عز وجل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالقرآن تلاوته هي الهدف، وهي الوسيلة، وهي الغاية، ولكنها تلاوة حقيقية، تلاوة لفظ يتلوه، تلاوة معنى يتلوه، تلاوة قبول يتلوه، تلاوة عمل. فنحن بهذا الصدد أمامنا القرآن، والقرآن مادته واسعة جدا، لا سيما في قضية بني إسرائيل، وفي العداوة بيننا وبين اليهود، وفي سلوكيات إلى يوم الدين، وفي هذه العقدة اليهودية ومفاتيح النفسية اليهودية. فالثلاثة المتبقية لدينا، أولا نجمل هذه المفاتيح 11، أولها الإلحاد المطلق وشرحناه بالتفصيل، وفصلناه أكثر مما فصلنا غيره من هذه المفاتيح. ثانيا قساوة القلوب، وأشد العقوبات هي صفات بني إسرائيل، لكنها عقوبة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأعظم العقوبات هي قسوة القلب، لأنها تكون عقوبة في الدين والعياذ بالله، وإذا فلن تستمتع بدنيا وفي الآخرة في العذاب الأليم. فأشد العقوبات هي قسوة القلوب، فيعيش الإنسان في الدنيا معيشة ضنكا، ويحرق ويصطلي بنار الجحيم يوم الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يصلى نار جهنم والعياذ بالله. الثالث احتراف التدليس، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يزيفون الحقائق وكما هو واضح من الآن وقبل الآن. أربعة الغدر ونقض العهود. خمسة غاية الحقد والحسد، غاية الحقد والحسد. ستة الإفساد في الأرض. سبعة الاستهانة بالقيم والحرمات. ثمانية الاستعلاء العنصري، يقولون انهم شعب الله المختار وتكلمنا عنه. تسعة ملازمة الذلة والمسكنة، وهذه عقوبة من الله عز وجل ضربت عليهم، صارت صفة لازمة وحالة ثابتة معهم الذلة والمسكنة. فلا تغتروا بالواقع البئيس المزري الآن، لأننا في عقوبة الآن على المسلمين. فسلط علينا هؤلاء، سلط علينا إخوة القردة والخنازير، سلط علينا من ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب منه، سلطهم علينا، لأنه تأديب رهيب مهيب أن يؤدب الأمة، أمة الحق، الأمة التي تحمل الأمانة، أمانة الوحي، الأمة الوحيدة التي تبقى في الدين وعندها الكتاب الحق المحفوظ بحفظ الله القوي المتين. الأمة يسلط عليها من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، مل عليهم الله، سلطهم الله علينا. فلا تغتروا بالواقع المزري البئيس الآن. ملازمة الذلة والمسكنة. عشرة تأصل الجبل، واليهودي جبان جدا، ومن يلاحظ في شاشات التلفاز عندما يرى بعض المشاهد التي تحدث على الأرض الفلسطينية يجد أن اليهودية رعبيدا جدا، جبانا جدا، ويفر من الأطفال ومن الصغار ومعهم الحجارة. أما الذي يتصدى لهذا الأطفال، الذي يتصدى لفلسطين ويقف ويتحمل ضربات الحجارة ويتفاداها، ليس من اليهود، وإنما هم من الدروز أو من أتباع لحود، من اللحبيين المودودين بجنوب لبنان والذين تآزروا مع اليهود. أما اليهودي فهو جبان جبان جبان، وكم تكلمنا عن ذلك ووضحناه. الصفة الحادية عشرة، وهي أخطر هذه الصفات وأخطر المفاتيح، ويحدث نفسية في النقائص، كقوله تعالى تشابهت قلوبهم إلى يوم الدين، هم بنفس هذه النفسية. فإن سأل سائل أو قال قائل أليس هذا ظلما؟ أقول له هو ظلم من رب العالمين؟ أتكفر بالله رب العالمين؟ أتظن بالله ظلم السوء أنه يظلم؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تقول باب التناقش وإزالة الشبهات، أفي الله شك؟ أفي الله شبهة؟ ومع ذلك فالله عز وجل جعل قلوبهم متشابهة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، وجعل ذلك عقوبة على اليهود. عقوبة لأي شيء، ما السبب؟ السبب ليس من الله، وإنما السبب منهم هم. لماذا؟ لأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وانتبه يا أخي الكريم، عندما نتكلم عن بني إسرائيل كصفات وأفعال وتاريخ وكعقوبات من الله عز وجل، فانتبه، لأن كل ذلك في الأمة الآن. ومن هنا تعرف سر الإجابة لماذا أكثر الله من ذكر اليهود في مكة في القرآن المكي، ولم يوجد اليهود بعد في مكة، ولم يلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد، ولا الصحابة، ومع ذلك ذكرهم الله تعالى كثيرا في السور المكية، في سورة أعراف وفي غيرها وفي غيرها. لماذا؟ لأنهم ألدوا الأعداء، وأكثر الله تعالى من ذكرهم. فليس ظلما، لأنهم سمعون الكذب أكل للسحر، فجاءت العقوبات على هذا النحو. لماذا تشابهت قلوبهم في القسوة وفي النقائص وفي التمرد والعتو وفي الجبن وفي الذلة والمسكنة؟ لماذا تشابهت القلوب؟ لأنهم أكلوا للسحر فصاروا سماعين للكذب. فإذا كانوا سماعين للكذب إذن لم يرد الله أن يطهر قلوبه. لماذا؟ لأنهم سماعون للكذب بمنتهى البساطة. ولماذا هم سماعون للكذب؟ وسماع يعني صيغة مبالغة، يعني يروج عليه الخبر الكاذب ويعلم انه كاذب ويروج عليه. كيف؟ لان الهوى يعمي عين القلب ويصم اذن القلب، فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم. الانسان الذي عنده هوى وعنده شهوة نتيجته ان لا يقبل الحق، لان الله تعالى بقدره عز وجل يجعل المتبعين للشهوات والباغين للرياسات والباحثين عن الحظوظ الدنيوية لا يجدون ذلك غالبا وفي العادة الا بان يواجهوا الحق فيدفعوا هذا الحق، لان الحق يعارضهم، وعندئذ فلا بد ان يقولوا على الله غير الحق. لا سيما ان عرض لهم شبهه فركبوا هذه الشبهه فثار الهوى وانطمس وجه الحق كما يقول ابن القيم، وعندئذ يصيرون سماعين للكذب. والبدايه شهوه، يريدون المال، يريدون الذهب، يريدون الاستعلاء، الجاه والرئاسه، يريدون ذلك، فدفعوا الحق وعارضوا الحق فصاروا سماعين للكذب، يقبلون الباطل والاخبار الكاذبه ما يعنيهم بأنها كاذبة، لكنها تتعارض مع أهوائهم وتتعارض مع أغراضهم، فصاروا سماعين للكذب. ثم هم سماعون للكذب لعزاتهم ولشياطينهم، للأحبار، لأحبار السوء المرضى، يسمعون منهم ويقبلون منهم ويطيعونهم في معصية رسلهم وفي معصية ربهم عز وجل. وهذا هو سماع الكذب على المبالغة فيه، سماعون للكذب بهذه الصيغة التي تدل على الكثرة والتوكيد. سماعون للكذب أكالون للسحر. فلماذا تشابهت قلوبهم؟ لماذا وحش النفسية اليهودية؟ ببساطة هم السبب. إيه السبب؟ أكالون للسحر. فانظر الأمة الآن، أليست الأمة الآن أكالة للسحر؟ إنك في غالب الأحيان لا تستطيع أن تنتهي من مصلحتك إلا بدفع الرشاوي، هذا امر يعني معلوم، وتدفع رشوة لمن؟ لمن في جبهته اثار السجود، حدث ولا حرج، فاكل السحت صار سمة عامة للناس، وبالتالي صار هذا الشعب سماعا للكذب، او الشعوب الاسلامية الا ما رحم الله عز وجل، صارت سماعة للكذب فعلا، يروج عليها الباطل، يعني ديت استطرادة او تسريع على موضوعنا الاساسي في الكلام عن بني اسرائيل، لكنه خطير جدا. هل بتقول لي ليه بقى تشابهت قلوبهم؟ لأن ايش ظلم عليهم؟ ما ذنب الأحفاد لكي يتحملوا ذنب الآباء والأجداد؟ أقول لهم تشابهت قلوبهم. ولماذا يجعل الله قلوبهم متشابهة؟ أقول لك لأنهم أصلا أكالون للسحت، فهذه مرض الناس الآن، وأكل السحت دفعهم إلى رد الباطل للحق وعدم قبول الحق وإلى قبول الباطل، صاروا سماعين للكذب كما تبين لنا، ستأتي الآيات مؤيدة لذلك من سورة الأعراف بإذن الله. فهذا وصفهم. أقول لك انتبه، أي صفة عن بني إسرائيل هي الآن موجودة في الأمة، ولماذا ذكرها الله عز وجل؟ لأن الأمة هيحصل فيها الكلام ده، وهنتذل زي ما هم الذل. أي ذل أكبر مما نحن فيه الآن؟ وأي عقوبات في الدين أقصى من قسوة القلوب التي يعني تعم أكثر المسلمين الآن، وهي عقوبة أكثر من تسليط إخوة القردة والخنازير علينا وعلى حكام المسلمين يذلونهم كما ترون، يعني كلها عقوبات. فصفات بني إسرائيل وقعت فيها الأمة الآن، ومن ثم فالعقوبات تقع فيها الأمة الآن أيضا، فنحن في هذه العقوبات، في هذه الذلة الآن، في هذه المسكنة. إلا الموحدين الذين دائما يعتقدون الحق ويعيشون دينهم على اعتقاد راسخ، لما نودي بالمقاطعة، مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية، من الذي التزم حتى الآن؟ أصحاب الاعتقاد الحق الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لعشان حيسأل في يوم من الأيام ويقعد على الله، هو ده الموحد. الموحد لن ينصرف عن مؤازرة إخوته والاغتنام من أجله في فلسطين إلى الأهل والزمالك، لأنه موحد. إنما الشعوب التي لا اعتقاد لها، الشعوب التي تحكمت فيها الجاهلية الشعوب الجاهلة هي أكالة للسحف سماعة للكذب، هي ثورة عاطفية وانتهى الأمر ودقي نزيف. هذه طبيعة الشعوب. فالذي وقع فيه بنو إسرائيل اليهود وقعت فيه الأمة الآن. فانتبه، لأن كلامنا ليس كلاما نظريا، إنه مرض واقع فينا. فالعقوبات حلت علينا لأننا أمة الوحي، أمة الأمانة، أمة القرآن. ولا بد أن نعود إلى تلاوة القرآن حق تلاوته، وإلا سيظل هذا الذل وستظل هذه المسكنة على رقابنا. وقد طعن الله في الأرض أمما فعلا كما حدث اليهود، ما من عقوبة إلا هي فينا الآن. وهذا الذل واضح جدا. تقول لي تفسيره إيه؟ تفسيره أن الصفات من أجلها أذل الله يهود وعاقب الله يهود وقعت فيها الأمة. إيه الحل؟ الخروج من الصفات دي والخروج من الباطل لتتطهر القلوب. ما الحل؟ تلاوة القرآن حق تلاوته. فالصفة 11 لوحدة النفسية اليهودية في النقائص سببها إيه؟ أنهم أكالون للسحت سماعون الكذب، والأمة كذلك. تريد أمثلة على أن الأمة الآن أو يوجد فيها أعداد غير قليلة من السماعين للكذب، بل من الدعاة المشاهير. وفي مدرسة الأردن على سبيل الخصوص الآن، من خرجوا بالإرجاء، وذكرناكم وتكلمنا كثيرا في هذا بالإجماعات المنقولة من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ابن حزم ومن ابن كثير وإسحاق بن راهوية ومن غيرهم، يعني إجماعات مستندة إلى النصوص. ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا أي شيء يخالف إجماع المسلمين فهو الكذب يقينا. وجدنا في هذه الأمة من يسمع لهذا الكذب ويبغضنا من أجل هذا الكذب. حصل ده ولا حصل؟ طبعا، وأنتم شهود. بالرغم أنه خرجت اللجنة الدائمة وأصدرت فتاوى عديدة جدا، ولا تزال تصدر الفتاوى وتحذر من كتب هؤلاء، خالد العنبري، علي حسن، سليم الهلالي، مراد شكري، والذي يطنطن بكلام ابن القوص ويقولون لا وزن له، هكذا يقولون هناك العلماء يقولون لا سيرة له ولا وزن له، لكنه يطنطن بكلامهم. فكنت أكلمكم بإجماعات، بإجماع موضوع مجمع عليه. تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، ده إجماع. نغير ديننا خوفا من الأجهزة، نغير ديننا مجاملة للناس، ده إجماع أيها الناس. إن مخالفة الإجماع عن عمد هو كفر صريح متفق عليه، سوى الإجماع المستند إلى نص، لأن الإجماع كان نص تماما، إجماع علماء الأمة خصوصا السلف. تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة. ما المدرسة دي بتتكلم ازاي؟ واصحاب لحى واصحاب سمت وهيئة إسلامية وتصاليف ولغة عربية ونصوص وعلم حديث وانتساب بالدرب الشيخ العظيم الامام العظيم الذي عميت عن المسألة رحمه الله رحمة الواسعة، وبعد نستمع في التصاليف دي. فلما هببنا وقلنا وتصدينا لهذا الباطل، وقف كثير من الناس ليكرهونا وليحاربونا ويقولون لماذا تهاجمون الدعاء؟ لماذا تهاجمون إخوتكم؟ لماذا تتخاصمون مع الدعاء؟ أقول لك يا مسكين، الله معنا يسمع ويرى. هذه إجماعات، ما حيلتي وهذا إجماع المسلمين، وانت برضو سماع للكذب عمل تسمع لي، هذا إجماع. ازاي ده؟ شبهة. ايه الشبهة؟ ايه والله العظيم، في كتاب خالد العنبري موجود، الشريطة علي حسن موجود، أشرفة ابن القوصي موجودة، دي كلام متداول ما فيه أسرار. تقول له نحن الآن نحكم بقوانين فرنسية ولا لا؟ لك نعم. طب ده تبديل شرائع ولا لا؟ ولا إيه؟ نعم تبديل شرائع. طب ده كفر مخرج ولا أصغر؟ ولا كفر أصغر. طب والإجماع؟ يقول لك التبديل المخرج هو أن يقوم المبدل بنسبة مبدله إلى الله. كلام ده مدون في كتب الأشرطة من مواصل. تصور، تفهم الكلام معناه ايه؟ يعني والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يعني تخيل السارق والسارقة في الشريعة قطعوا اليد، الان السارق والسارقة هل تقطع يده؟ لا تقطع يد السارق، مرء يحبس ويسجن. هذا تبديل ولا ما هو تبديل؟ هو تبديل. طب ده كفر اكبر ولا كفر اصغر؟ اصل كفر اصغر ده يبقى دي اوضاع اسلاميه وتمطلب سمعنا واطعنا، يبقى الشريعه مش جايه ولا هتنعم بشريعه رب العالمين ابدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. والايه دي 24 تفسير ذكرت بانها حديث عن اصل الايمان، يزول الايمان بالكليه الا ان تحكم محمدا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ده الخطر كبير جدا. طيب نقول السارق اقطع بالشريعة، الشريعة الفرنسوية التبديل حتى السارق وسجده، ده تبديل ولا لا؟ قالوا ده كفر اصغر. ليه؟ قال لابد ان يقوم المبدل بنسبة مبدله الى الله، يعني يدعي الوحي. كلام معناه كده، مفهومه كده، يعني قلنا التبديل الجديد ده ان حتى السارق ده من الله وقطع اليد ده اتلغى، يبقى يدعو النبوة. اذا لا يكفر مبدل الشرع الا ان يدعي النبوة. ارأيتم هؤلاء؟ اي والله العظيم، مسجل في اشرطة في الكتب، وكان كثير من الناس من اصحاب اللحى والغطر والاقلام المرشعه في البيوت قاعدين يسمعوا وزعلانين مني جدا، وانا مكفراتي وانا خوارج وتكفير، امة سماعة للكذب. اجماع، بقول لك اجماعات. الزنا حرام ولا حلال في شريعة الملك؟ حرام. زانية وزانة تجد كل واحد من هو 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمن بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني حرام، الزنا حرام والحد معلوم، لكن في حكم الفرنساوي والشريعة الفرنساوية الزنا ليس جريمة. مفيش حد اسمها في المحاكم الوضعية جريمة الزنا إلا مسألة الزوجة بقى على خلطة الزوجية والكلام الفارغ ده. إنما الزنا في حد ذاته ما هوش، مفيش حاجة اسمها زنا وليس جريمة. تصور هذا الذي يحدث. طب ده شرع مبدل؟ لا، يقول لك مبدل. طب ده كفر ايه ده ولا كفر اظهر؟ يعني لسه اوضاع اسلاميه ومسلمين ومفيش مشكله بقى في الشريعه. الكلام ده من يقوله؟ اناس يتكلمون بالايه والحديث والحجه واللغه العربيه ويزخرفون القول والناس يسمعون لهم لانهم سماعون للكذب، فابتلاهم الله بمثل هذا. بقى ربنا قال ان الزنا مش حرام. انت عايز الناس هذا متصور يعني؟ اننا الذي حكمنا وقال والغى جريمة الزنا وجعل الزنا ليس جريمة في القانون، ولا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بقانون، يعني الزنا مش جريمة، القانون ما تقولش ان الزنا جريمة. يعني لا يكفر من فعل هذا الا ان يقول ان الله هو الذي انزل هذا، يعني يدعي النبوة بقى ان الله اوحى اليه ويدعي النبوة. اي والله العظيم، وكثير من اصحاب اللحى لسه يسمعوا الكلام ده، سمعين الكذب. ماذا نقول ايها الناس في الفضائح دي؟ اجمعت الامه على كفر من لم يكفر اهل الكتاب. ليه؟ اهل الكتاب لم يؤمنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. يعني ايه لم يؤمنوا بالرسول؟ يعني الرسول غشاش؟ كذاب؟ مفتري الكذب على الله؟ يتقول على الله؟ يقول على الله بغير علم؟ يستحل دماء من خالفه؟ تعال بقى الدعوه الاسلاميه. ده واحد يعمل كده على النبي عليه الصلاه والسلام ويبقى مش كافر، تبقى انت اللي كافر. اجماع باجماع المسلمين، ولا يتصور هنا عذر. انا نعذر بالجهل في اصول الدين، لما هذه المساله فيها نصوص لا تحتاج للجهل او علم، مجرد تسمع النص قرانيا. انما انت معرض لكفر، تكفر اعراض عن القران. ده اجماع. لكن تقول ايه للسماعين للكذب؟ هذان مثالان. مثال ثالث على ان كثير من الناس الان سماعون للكذب. ما هذا المثال؟ نحن الان كسني منا كثير والحمد لله معروف بحسن السيرة والسريرة بين الزملاء في العمل وبين الجيران، وانه لا يكذب، وانه يتصدق، وانه يسعى نفسه لراحة الناس ولخير الناس، ويحاول ان يستنقذ الناس من النار بالحجة والدليل والبيان. معروفون بهذا، الشعب نفسه يعرف هذا. فإذا جاءت السلطات المعارضة والمناهضة لهذه السنة فأرادت شيئا وقدمت بروباغندا معينة في أجهزة الإعلام، ثقافة تعليم إعلام في معاول الهدم، وقدمت مثل ذلك وابتدت تطنطن عليه وتأتي بالمتحدثين المتفيهقين المتشدقين بصاحب منظر كده، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، لان هو دي صفه المنافقين. ان الشعب يقول لك اه والله يا اخي الجماعه السنيه دول حاجه صعبه قوي يا اخي، جابوا لنا الفقر. برغم انه يعلم ان احنا ناس على حسن السيرة والسريرة، يعلم ذلك يقينا، يرى منا ويرى انه يضحك علينا ونحن نسكت لله عز وجل، وانه يأخذ اموالنا ونسكت لله عز وجل، ولا يعلم الاسرار الا الله، يعلم ذلك. او ما يقف قدام التلفاز وقدام معاول الهدم يصدق فينا اننا حلصوص واننا مفترون واننا عايزين سلطة واننا ارهابيون واننا اصوليون واننا واننا شعب سمع للكذب الا ما رحم الله عز وجل. يعني بدي لك امثلة بس. فاللي حصل في اليهود هو وقع في الامة. هتقول ربنا لماذا يذل الامة؟ يعني ينصر الامة يعني؟ وذلك انا اكون عجيبا جدا من بعض الاخوة الاحبة عندما يدعو في الصلاة ويقول اللهم نصرك الذي وعدت. غفلة يعني غفلة. نصرك الذي وعدت. الله وعد الامة دي بالنصر. ايه هي امة؟ هي في الامة دي. هي في الامة دي. ده بني اسرائيل. وقعت فيما وقعت فيه بنو اسرائيل على رأس ريشة يعني. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. طب احنا بقى حملنا القرآن الامانة العظمى الكتاب المهيمن على جميع الكتب الحافظ والمؤتمن على جميع الوحي من السماء الذي خلقنا من اجل تلاوته والتعبد به. بس التلاوة حق التلاوة. فلا حول ولا قوة الا بالله. فهذه الامة تقول نصرك الذي وعد. الله لم يعد قوما اتصفوا بصفات بني اسرائيل في الغالب بالنصر، بل توعدهم بالاذلال الذي لا يرفعه ولا ينزعه حتى يرجعوا او يراجعوا دينهم. هذه مسألة سماع الكذب دي عليها امثلة كثيرة جدا جدا جدا. انا لا اقول انك سماع الكذب في مسألة فقهية. الفرق هل النقاب فرض ام مستحب بتاع مسائل؟ لا دي مسائل فقهية، دي مسائل حسب الأدلة وأدلته ظنية والعلم قد اختلف. لا دي مسائل دي مش حاجة اسمها سماع الكذب هنا. إلا أن يتضح لك الحق وتصر على تقليد شيخك يبقى أنت عندك نصيب من سماع الكذب. إنما أنا بتكلم عن اعتقادات كما رأيت في تكفير من لم يؤمن برسول الله عليه السلام. ده عقيدة. لأن تبديل الشرع كفر مخرج عن الملة. لا نتكلم عن المعين، المعين دي مسائل تانية. انما المبدأ تبديل الشرع كفر اصغر واكبر، كفر اكبر باجماع المسلمين. فكيف تسمع لمن يقوم بالغاء هذا؟ هتقول ان كانش الدليل واضح. طب اللجنة الدائمة وغير اللجنة الدائمة. واكثر علماء الارض الان نهضوا لدحض هذه المدرسة القبيحة. اللي هو بدأوا برياسات ومآكل ومناظر دنيوية واغراض دنيوية انتهت بهم الى الحرب الشديدة جدا على عودة الشريعة وان كانوا لا يقولون بهذا. انما كنا احنا بندفع فدية للتكفير والخوارج. علي حسن هذا له شريط، انا بس يعني اضطررت الى الاستطرادة دي عشان ابين يعني سماع الكذب. له شريط يأمر الناس بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل من يقول بأن تبديل الشرائع ده كفر أكبر. تصور ده إجماع المسلمين. طب بلغ عن الصحابة ده وعن السلف كلهم. وده إجماع المسلمين. فماذا نفعل؟ إنه سمع للكذب. طب نعمل إيه؟ والله باع عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سبيت. هذه المفاتيح الحداشر. فبنأخذ اليوم هذه الثلاثة ألا وهي غاية الحقد والحسد للناس عامة وللمؤمنين خاصة. بل جعلوا ذلك دينا منسوبا للوحي في التلمود وفي غير التلمود كما فصلنا ذلك فيما مضى. ومن ثم ذهبوا على الكراهية الوحشية. أيوة نعم، الكراهية الوحشية لجميع الشعوب وجميع المجتمعات البشرية والكيد الدائم ولو أحسنت لهم الشعوب. بل شيء بشع جدا يعني، كلما احسنت لهم الشعوب ردوا هذا الاحسان بسوء يكافئه او قد يربو هذا السوء المردود من اليهود على من احسن اليهم. هي دي المشكلة اليهودية والنفسية اليهودية. تدسيه يلجغك. هي كده هو نفسيته كده. طبيعة الذي وصفها لنا الله عز وجل تنفيسا عما في صدورهم وبغضا لرؤية اي اثر للنعمة على غيرهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل انهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. مش نوايا ده حتى القشرة الخفيفة الرقيقة جدا اللي حول النواة. فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ان يفسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. ويقول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين من الأول؟ المشركون أم أهل الكتاب؟ ذكرا في الآية أهل الكتاب. ما يود الذين كافروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير من ربكم. يعني تصور، اليهود لا يودون أبدا أن ينزل شيء من الخير على المسلمين، فيكرهون أي خير يصيب المسلمين، بل تمنوا كفر الناس على الإيمان بالله ودينه. وأهل الكتاب يعني مين؟ يعني حتى في مسلسل أوان الورد ده، مسلسل ملعون ده لأفراده والمسؤولين، المسلسل ده يعني يريد أن يخرج النصرانية من دينها ومن كتابها، ويريد يخرج المسلم من يعني العلمانية يعني المقنعة من دينه ومن كتابه، يبقى الكل واحد. ده ما ينفع، حتى لو قبلت النصرانية ذلك لا تكون نصرانية، ولو قبلت اليهودية ذلك لا تكون يهودية، ولا يحل الزواج منها حينئذ. انما يحل الزواج الكتابي. يعني الكتابي هو الكتابية دي يعني ايه؟ يعني تؤمن بجنس الكتاب، ان الله انزل كتاب من السماء بس، كفر بهذا هو ده الكفر الحق، لكن المبدأ موجود. كيف يخلق الله البشر ويسخر لهم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ثم يتركهم هملا كالانعام بغير كتب منزله وبغير رسل؟ طبعا ده خلاص دخل في المشركين، ويحرم الزواج المشرك من المشركه، لا تنكح المشركات حتى يؤمن. انما الكتابيه تؤمن بالله وبجنس الكتب وبجنس الرسل، حتى لو كفر بالنبي عليه الصلاه والسلام تسمى كتابيه. فلو خرجت من كتابها ومن رسولها ما بقتش كتابيه، ده بقت علمانيه، وبالتالي لا يحل الزواج منها. مسألة الكتابية ينبغي أن نذكر هذا المعنى جيدا، مسألة الكتاب. فهو هؤلاء الآن بالفضيحة الكبرى، النبي عليه السلام يزعم أن الله أرسله ومعه البينات، ويزعم أن القرآن أنزله الله ومعه البينات، يوم يأتي أهل الكتاب يفضلون الكفار الذين لا يؤمنون بالكتاب ولا بالرسل في مكة، يؤثرونهم على من؟ على النبي عليه السلام وأصحابه. فضيحة الفضائح، خزي العالمين. يقفون مع مشركي قريش وبالغوا في رساء قتلى بدر، وظاهروهم ضد النبي عليه السلام وأصحابه ووقفوا معهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. إيه الجبت يعني؟ الأوهام. ماذا يا فلان؟ أغثني يا فلان؟ بركاتك يا سيدنا فلان اللي ميت، بركاتك. كما هو ده الجبت، ده الاوهام. المساجد والمقابر مبنية على الجبت، والطيرة والتميمة وكل الشركيات دي اللي عليها الصوفية واللي عليها البدع الرهيبة جدا، ما هو ده الجبت. اما الطاغوت هو المبدل للشرائع، تبديل الشرائع ده الطاغوت الاكبر، لان الشرائع سلطان الملك الحكم الحق، سلطان رب الناس ملك الناس اله الناس، والناس عبيد. فأي واحد كده يطل برأسه عشان يدخل في منطقة التشريعات ده طاغوت، ومن وافقه ورضي به فهو عابد للطاغوت أو هو طاغوت مثله. ولذلك هم عبد الطاغوت كما جاء في سورة المائدة وكما شرحناها فيما مضى. أهل الكتاب نصيب من الكتاب، جنس الكتاب نزل من السماء، وأن يؤمن بجنس الطاغوت لا، ده في حاجة بقى أشد أهو. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أبو جهل أهل من محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا. من أهل الكتاب؟ هو دور. ولقد عرفت السر لما فعل اليهود هذا، كيف فعل اليهود هذا، وكيف اتهموا أنبياءهم بالوثنية، كما ذكرنا ذلك تفصيلا عند كلامنا عن المفتاح الأول من الشخصية اليهودية والعقدة اليهودية والنفسية اليهودية المتشابهة في النقائص، ألا وهي الإلحاد المطلق. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ذهبوا يؤلمون الأعراب على النبي عليه الصلاة والسلام، ذهبوا يحرضون زعماء الوثنية على المدينة كما هو معلوم في التاريخ وفي السيرة. فاليهودي عنده عقدة نفسية تغلق عليه منافذ السمع والبصر، وتدفعه دائما إلى أسفل سافليه في سلوكه وتصرفه نحو الناس جميعا ولو احسنوا اليه. ولذلك يقول الله فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. فالعقدة عند اليهودي، العقدة النفسية، تجعله أعمى وأصم لا يسمع ولا يبصر، تغلق عليه منافذ السمع والبصر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حيث تربى تربية تلمودية بحسب ما شرعناه في الخطب وفي الدروس الماضية قبل شهر رمضان الماضي. وتعرفون قصة اليهود في الأندلس، وتعرفون قصة في الخلافة في تركيا، وقصة في التعامل مع العرب، وإلى الآن والشعب الأمريكي يكره اليهود جدا، ولكن السلطات هي التي تضعف أمام اليهود وتستعبد لليهود وتخطب مودة اليهود ودعاية اليهود وإعلام اليهود ومكر اليهود وتدين اليهود، هذا كله لأغراض ولمصالح وكله بقدر من الله عز وجل. إذا الحقد والحسد رهيب، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وده كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه هي تلاوة القرآن، اللي عاوز يفهم ايه تلاوة القرآن، هذه تلاوة القرآن حق تلاوته، لكي تعرف من هؤلاء، لكي تعرف من هؤلاء، من اليهود. نتنياهو هو نفسه براك في الموضوع اللي نتكلم عنه، هو نفسه أبا إبان، هو نفسه ديان، هو نفسه جولدمائير، هو نفسه إسحاق رابين، هو شامير، هو كلهم في هذا، هم في شقاق وهم فرق، والله ألقى البغضاء بينهم إلى يوم القيامة، ومع ذلك بما نتكلم عنه فقلوبهم متشابهة، قلوبهم واحدة بنفس هذه النفسية البغيضة جدا والناقصة جدا، لكن عند المصالح تجد الشقاق تسرب بينهم، هذه طبيعة القوم. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود قبل الذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إيصال الضرر إليكم وفي إفساد أحوالكم وعقولكم وقلوبكم ودينكم وأموالكم وأعراضكم، هذا اليهود لا يألونكم خبالا، لا يقصرون أبدا في أي سبيل أو أي وسيلة يرونها مجهزة على المسلمين، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، ودوا ما تعبتم وشقيتم وابتليتم بالشدة والعسرة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أو ده الحقد، لا يفتحنا السيرة اليهودية غاية الحقد والحسد، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فإن كنتم تعقلون أيها المسلمون فقد بين الله في القرآن وأنتم مطالبون بأن تتلوا القرآن، فإن كنتم تعقلون فهذه صفات اليهود، فعندما تتعاملون معهم اذكروا هذه الصفات، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون. فمن سافر إلى بلد من بلاد الغرب ووجد يهودية أو يهوديا فليذكر هذه الصفات، وإلا فقد ابتلى بردة كاسحة وبالخلود في النار وهو لا يشعر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما قال العملاق عمر إنها جمرة، مع أنه أن الإسلام كان قائما وكان الأمر على الإسلام وعلى الجادة، ومع ذلك قال للصحابة طلقها إنها جمرة كما بينا قبل ذلك. هذا هو مفتاح خطير جدا، ان هؤلاء الناس على غاية الحقد والحسد، يكرهون الخير لجميع الناس عامة وللمسلمين بخاصة. المفتاح الذي يلي ذلك هو الثاني في حديث اليوم، الافساد في الارض، وهذا واضح، اذ ماذا ينتظر من الحقود الحسود، عايز يعمل ايه يعني، يفشلك الارض رمل يعني، يبقى عايز يقتلك، عايز يعمل لك كمين، ماذا ينتظر من الحقود الحسود للقلب إلا إن كنت مثلهم يعني أو عميلا لهم، وبرضه لم يرحموك، النفسية هي نفسية، هم لم يعرفون قلوا قد ولا رحمة، هدا ولا همة، حتى قال أحدهم اسم دكتور أوسكار ليبي يقول: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وجل به وجل به. في الأمثلة من الكتاب تعرضنا لآيات المسلسة المائدة قبل ذلك، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر ذلك من ثم تمنوا إذا أهدوا الله وغضب عليه وجعلوا المسلمة والقناتين وهربوا الطاغوت وأولئك حروا مكانوا وهدوا إلى مسلسل السنين بقياس من سورة المائدة إلى قوله تعالى: وقالت اليهود إياد الله مغلولة غلت أيديهم ونعدوا بما قالوا بل يداه المغطيون في بكي فاشا ولا يزيدن كثيرا منهم ما هو الذين ركبوا ربك طغيانا وكفرا. يعني من ستات نطق السن عند اليهود ايه الصدمه؟ تاتي بالحق يكرهوك حتى الكراهيه. هو ده صدمه اليهود، كلما كنت على الحق كرهوك اكثر. ليه؟ ولا يزيدن كثيرا منهم ما هو الذين ركبوا ربك طغيانا وكفرا. والقرين والقرين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تعاد العداوة والبغضاء بينهم بينهم وبين أنفسهم، لكنها استشرت وزادت وفضت بينهم وبين الآخرين. عداوة وبغضاء ولا يكونون إلا كذلك. والقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أرفاها الله. قلت محمد بخير المسلمين يا عم، والكلام اللي كنت قلت سمعين الكتب حنوات نفسنا حننتحر يعني غما وغيظا هي جهنم. ما هو اما هو الحمد لله ليه مالك يوم الدين في الانتقام وفي السأ. ولكن اقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جاء الافساد في الارض والله لا يحب الفساد، يعني الله سيتصدى لهم. وذلك اكثر التاريخ ذل اليهود، مسكنة على اليهود، تشتيت اليهود، تقطيع لليهود، كل التاريخ تقريبا. الى ان انتشر الارجاء في المسلمين لما اخرجوا العمل من دائرة الايمان، الارجاء القديم بانواع، وانتشرت الصوفية وامن الناس بالجد، نادت يا فلان اغثني يا فلان ادركني يا فلان، ونحيت الشرائع وخرجت نابذة تدعي بان لي اوضاع لسه اسلامية، اي حد يحكم الا الله، يبقى ده اسلام عندهم لسه اسلام ده مش كفر. ويقول لك مسألة لسه مرجية، يقول لك لسه مرجية، ازاي ما انتش مرجية؟ ما انت اخطر من المرجية بكثير. هكذا قالت اللجنة الدائمة، مش هذا السؤال ده الصراع الان مع اللجنة ده، علماء اجلاء كبار في السن والعلم ومشهود لهم من الامة الاسلامية بالكامل، وقرأوا ويصرون وينشرون الان انتبهوا. فلما كنا انتبهنا قبلهم ولما كنا تكلمنا في ذلك علمتم التاريخ والله العظيم حتى ليلة امس. احد يتصل علي من الشباب، طبعا انا اعذره بجهوة المجال ولا يعرف، قد يسمعني بعض الفقرات من الشيخ الطريري حفظه الله، هو واعظ قوي جدا مؤثر جدا ورجل على التوحيد والجاد، يعني ان الواحد يعمل الدعاء بالحسنى ولا يتخذهم اعداء وينصح في الكلام ده كله. طب ما ده حق، ده نحن عليه، وانا قاعد امشي العدوات الدعاء، وانا مفيش عداوه مع الدعاء، المسائل شرع بس، لكن مع الدعاء الله يعلم الاسرار. اني تمنيت ان اخدم الدعاة وابناءهم في كل شيء، حتى في المساكن، حتى في كل شيء، الله يعلم ذلك، والحساب سيكون يوم القيامه. انما انا اقول لا، فلان يا بني يا جاهل يا من لا تعرف شيئا بيتكلم بيقول لك ان تبديل الشعر وكان فرحت لسه جاي تقول لي فضيله، كان كل واحد قاعد يقول لك امه سمعت الكذب فماذا نفعل؟ والله ان عليك الا البلاغ. فالمفتاح الخطير جدا اليهود انهم ايه؟ الافساد في الارض، هذا طبعهم وهذه صفاتهم، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لو اخذت من سورة النساء مثلا على سبيل المثال لا الحصر ايضا في مسألة الفساد والافساد، في قوله عز وجل يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاب من السماء. واحد سئل ابن حريملة، نافع ابن حريملة لم يؤمن بنوع الصلاة حتى ايه الله ينزل عليه كتاب من السماء، فقد سألوا موسى اكبر من ذلك، ما هو تشابهت قلوبهم، ما هو دول زي دول، فقالوا ارنا الله جهرة. ارنا الله جهرة متى؟ قالوا ارنا الله جهرة، قالوها بعد ان اختار موسى قومه 70 رجل، يعني الخير فالخير، بعد ان عبدوا العجل وذهب بهم الى ميقات ربه. قصة عجيبة جدا هذه القصة التي قالوا ايه ارنا الله جهرة، انظر هي دي النفسية اليهودية. قال محمد ابن إسحاق اختار موسى منه 70 رجلا الخير فالخير وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوا التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم فصوموا وتطهروا وطهيروا نياتكم. فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه. فقال له 70 فيما ذكر لي هكذا يقول الإسحاق فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به من التطهر والصيام والتوضؤ وخرجوا للقاء الله. قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك أن نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فأدخل فيه وقال للقوم أدنوا أو ابنوا. وكان موسى عليه السلام إذا كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا لهم السبعين اختاروا موسى فسمعوه تعالى ويكلم نبيه موسى عزيز الثاني سمعوه يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. فلما فرغ الله من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتك. هو ده اللي هم دي نفسية دي بعد ده كله سنوحة كلمات من الرعب ومن إجلال لله عز وجل أي يعني أقل مسلم يعني حسنوا هذا فمجرد التفكر بس نتعد السعد يموت فيه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا وقام موسى عليه السلام يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك. هنتعرض لشرح العبارة دي فيما بعد عند تعرضنا للشرح أعراض بإذن الله ناخد كده يعني قطوف ولقطات من سورة أعراض يبين فيها ربنا بعضا من شناعات اليهود نعرف تلاوة القرآن بس أعطي مثالا على كثير تلاوة القرآن فسورة الأعراف حقول لك الآية رقم كذا وحتسأل المسألة في النهاية واضحة جدا هو دي القرآن لمن ألقى السمع وهو شهيد يعرف كل شيء. الأم أن موسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك يعني ارتكبوا العظائم قبل ذلك عملوا العجل كنت أهلكتهم سعيد ماذا أقول لقومي عندما أرجع إليهم أخذت الخير فالخير أخذت خيارهم ثم هؤلاء الآن قد قتلوا فيتشاءمون مني أو شيء من هذا القبيل رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيه أو كما يقول ابن القيم يعني لقد عفوت عنهم بالرغم أنهم عبدوا العجل وصادرت لهم العظائم فالآن أقرب أن تعفو عنهم يا رب يعني على أي معنى والمعاني كذلك. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك فظل يستعطف ربه ويتوسل إليه بعفوه عنهم من قبله حين عبد قومهم العجلة ولم ينكروا عليهم فإنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم ومع هذا فواسعهم عفوك ومغفرتك يا رب ولم تهلكهم ده كلام ابن القيم فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل أتهلكنا لما فعل السفهاء منا ده استفهام على معنى الجح أي لست تفعل ذلك يا رب العالمين فلا إله إلا الله. فهذه الأمة أمة إفساد حقيقي أمة إفساد إفساد الأرض أمة متخصصة في الإفساد. فأجي سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أنا الله جهر فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءته البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور الميثاقين هم رفضوا التوراة عدد الصفات هتلاقي 15 نقيصة بعدها انت من سلطة النساء 15 نقيصة في سياق واحد. انا بدي لك اللي عندهم 11 ده مفاتيح بس للشخصية اللي بتتفرع الى مئات فدي في سياق واحد بعدها انت 15 نقيصة في سياق واحد ورفعنا فوقهم الطور الميثاقين نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلم. ليه؟ رفض التوراة خلينا ناخذ التوراة خذوا ما اتيناكم بقوة ورفعنا فقاموا الطور الميثاق وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. تعرف الميثاق يعني ايه شرحناه قبل ذلك. فبما نقضي ميثاقهم وكفرين بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بالكفرين فلا يؤمن الا قليل وبكفرهم عد انت بالصفات دي الصفات دي كلها وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من آية الكتاب إلا من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم العج رسل اللقاء فيك أنت فتلاقى 15 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا ظلم وهذه عقوبة. حرمنا عليهم طيبات. طب الأمة الآن أيوة ظالمة. حرمنا عليك أيوة نعم. إزاي حرم الطيبات بالمفتين الجهلاء يحرم عليك ما لم يحرم الله عز وجل أو حرمتها قدرا وأخذ العدو أكثر ما كان في أيدي المسلمين. طب ما هو ده إما إنه تحريم شرعي حرمنا عليهم بإن المفتي ما يكونش عارف يفتيك غلط اللي بيفتيك يعني تستفتيه يعني وإما أن يكون تحريما قدريا بأن تمنع ذلك. وده من موجودة في آيات سورة البقرة الأخيرة بشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. فبصف هذه الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدين هذه نقصة ثانية وبصدين عن سبيل الله كثيرة يصدون عن سبيل الله أكثر الصد والعياذ بالله وبصدين عن سبيل الله كثيرة وأكلهم الربا عيب وقد نهوا عنه وعافين هو ربا ويعلمون أن الله قد نهاهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وهم أكلين السوق الله. أما يأكل الربا ويبلع طب ما هو الآن البنوك دي إيه؟ مش على بال الأزهر أجمعه على أن البنوك دي ربا إلا يمكن بنك فيصل عشان النظام الأساسي وقام أو كذا يعني لا لا وقت لا المهم أن البنوك ربا. طب الأمة أنت من إيه؟ ولك شيخ فلان قال شيخ فلان قال ده أنت سمعني الكذب صحيح ده المسائل واضحة يعني أنا أتعلم من الأزهر ما هو معجبينك كعلماء معاصرين البنك ده مش ربا الفلوس دي ما هيش ربا تقول مش معنى بنك كذا ده مرابحات ومضاربات الإسلامية الكوادر الربوية إنما النظام الأساسي الإسلامي كيف ما هم سمى عيد الكذب هتعمل إيه مع ناس سمى عيد الكذب أصلا ناس عندهم أهواء هتعمل له إيه ده والله ده بقى بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليك إلا البلاء. فدي نقاص وأكلهم ربا قد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس الباطل هو الذي يحدث الآن في الأمة ولا لا. فجاءت العقوبات جاءت العقوبات تلو العقوبات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدي صفة يهودية واضحة جدا لما قالوا متى تدخلوا الباب سجدا هل دخلوا باب سجدا دخلوا الباب على أستاههم هل قالوا حطة يعني يا رب حط عنا الذي مضى من المواصفات دي من الصفات التي عرفتها الله برحمته أمرهم أن يقولوا حطة الحط عنا اللي فد كله كان ممكن ربنا يحط عنهم هل ظلمهم الله عز وجل الله تعالى يظلم لأنهم قالوا قولوا حطة لك نكفر لكم خطاياك يعني هو يكفر لكم خطيئاتي كان زيد المحسنين إنما اللي حصل تبديل تبديل بدلوا إيه الفعل والقول بدل ما يكون الباب راكعين خاضعين لله دخلوه على أستاههم يسحفون ترياء واستهزاء بالنبي الذي قادهم إلى القدس لا إله إلا الله بعد التيه وذاقوا من التيه هي الأمة دي كده لا تفهم إلا بالنحل على أقصيته لا يرعون أبدا إلا بالقوة ولا يخضعون إلا للقوة مفاوضات إيه بتاع إيه تفاوض مين تفاوضوا هو نفسه يحكم أمريكا وهو كيف لا حول ولا قوة إلا بالله لأن المواجهات غير إسلامية مواجهات علمانية اشتراكية قومية بعثية عرفاتية أي حاجة غير الإسلام فهيبقى السلطة دائما لليهود والغلبة دائما لليهود هذه بسنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فهذه هي صفات اليهود أيها الناس ده الإفساد في الأرض يتبقى صفة واحدة الاستهانة بالأخلاق والخلاصة الشرائع أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد عباد الله هذا الذي المستعمل يتبقى من الشخصية اليهودية كنت أتمنى أن يعني أسرد هذه المعلومات على وجه السرعة لكني وجدت يعني كثيرا او بعض الناس لا ينتبه معي جيدا ولم يتجاوب معي فاضطررت الى التكرار والى الشرح والى التفصيل انما كنت اتمنى ان اقص عليكم لقطات من سورة الاعراف الايه والايه على وجه السرعه لنتعلم كيف نتلو كتاب الله عز وجل حق التلاوه وكيف نفقه ايات الله عايز اي نفقه ايات الله هل تتصور يعني ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه رجع شرح شيخ الإسلام بهذه الآية الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة أن يبقوا، يعني إيه؟ التي الفقه ده يتناول الفهم بمجرد العربية، إنه فهم الآية تقول كذا كذا فهم اللغة العربية، لكن تنزيل الآية على الواقع بقى، على ديان ونتنياهو وبراك ومش عارفه الكلام ده، تنزيل الآيات على الواقع وعلى الساحة والنزاع اللي بينه وبينهم، لا ده فقه بقى، ده الفقه الرباني بقى، ده في على القلوب أكن أنها تفهم الكلام ده، هو ده السر غضبة من الله على المسلمين. ما اتخذوا القرآن مهجورا، هم عايزين يتدبروا ولا يتفهموا، الكل عاوز يأكل السحت ويظلم ولا يتقيد بالشريعة ولا يتقيد بأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، ويركب هواه وبعدين يروح يوم العمرة ويمسك المصحف يدندن به ولا يفهم منه شيئا ولا يحاول أن يفهم، ويقرأ الآيات عن التبرج والسفور وعن اللعنة، ومع ذلك امرأته سافرة وعنده دياسة، وابنته سافرة وعندها دياسة، اللي هو لك ايه؟ انا ختمت المصحف ثلاث مرات ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، هو كده ايه فعل شيئا؟ يا سلام، هي دي الأمة، هي دي الأمة اللي حطتها اليهود؟ لا، الضرب بالنعال على الأطفية وعلى الرؤوس والإذلال والمسكنة على هذه الأمة حتى ترجع إلى دين الله، وحترجع إلى دين الله، بس بعد ما الكل يشوف حاله ربنا هيعمل معاه إيه؟ هنا هو، إنما الدين راجع والإسلام راجع وحيحكم الأرض، أخبرنا الصادق المصدوق بهذا، بل أخبرنا الحق عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الأمة رجعوا، بس بعد الزمان احنا فيه ده عمال اقول لك عليكم انفسكم لا يضركم من ضل لديكم، لان الامر خطير جدا، انت لا تخافون فتك، هو ربنا هيغلب، هو ربنا هيغلب بالناس دي يوم نقول جهنم هل انت لا فيه، وتقول هل المزيد، ده جيل بعث النار، ده ازمنة بعث النار بتطلع اديان لجهنم والعياذ بالله لعدل الله عز وجل، كل منا يحاول ان ينجو بنفسه، لان الفتن لا حدود له، عمت وطمت عمت. مسلسل اول الورد ده، الرجل الديوث طبعا ده بيقولوا الكلام ده عشان تشرب، والناس بتشرب لانها سمعت عن الكذب، بتقبل الباطل ويقولون عليه ايوه، امال ايه؟ بل المصنف المجرم الذي صنف هذا المسلسل، من هذا المسلسل هو طبعا تعرفون قصته، لا هو يرى الواقع في الجامعه، ده بيصل الى 40 واكثر من 40% في الزنا المصنف في باب العرف هناك، لا حول ولا قوه الا بالله، ويعرفون يقول لك من الذي فضى غشاء بقرة هذه البنت، ما يهموش ان الفض دي حاجه طبيعيه زي امريكا واوروبا، تزداد خبره، لكن مين يكون عدولي ولا حاجه ويكون راجل قوامين انا ما اقبلش، ها اشوف الكلام، والكلام ده يزعل الناس طبعا عشان يشربوا كقولي او يعني قريب اشتغل بقوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، واقع بئيس جدا وفساد وبعاره وازرق وزرقم واسود مما يتصور كل الناس، من يعني ايه؟ عليكم انفسكم، لوذوا بجناب الله العظيم، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اما المخدرون اللي هيتكلم في الرقائق وناس الواقع الاليم ده ولا ينزل عليه الايات، فهذا حرمه الله تعالى ان يفقه القران، وجعل على قلبه نوعا من الاكنه ان يفقه القران، مع انه امام الناس متحدث وخطيب وما الى ذلك. لا بد من انزال ايات الله على الواقع الذي نعيشه، والا فالنار النار النار. يبقى ان يفقهوا تتناول انه مش فاهم اللفظ او فاهم اللفظ، لكن مش فاهم انزال اللفظ على الواقع، هو نفسه متصف بما تذمه الايه، وقعد عمال يتغنى ويلحن الايه وعمال ايه مبسوط او يترنم، والايه ما تذمه من تذمه هو، بس ربنا حرمه الفقه بقى، مش فاهم من الآية تتكلم عليه، ده أكثر المسلمين كده، الله المستعان، دي مش لابس نظارة سودا ولا حاجة، ما يعني الأقدار الظلم اللي حصل لنا ده بره وجوه ده يبقى إيه؟ معناه إيه يعني؟ ليس هذا غضب من الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. آخر مثال على هذا السرعة، الاستعانة بالأخلاق والحرمات والشرائع، وهم أئمة في ذلك، بل أئمة ذلك وعلمه، فما من موبقة من الكبائر والفواحش إلا وقد شاعت في بني إسرائيل، تعرفون ذلك، بل كانوا يتسارعون في ذلك ويتهافتون عليه بلا حرج من ضمير أو دين أو إنكار الأحبار الذين اختلقوا المبررات الدينية لذلك، والقرآن يعبر عنهم بصيغ التكسير والزيادة كما بينا، سماعون أكالون يسارعون في الإثم والعدوان فيهم السحت، لقد نسبوا الى الانبياء الولوغ في المنكرات، الانبياء عشان تيجي تقول الله وانا هعمل لك ايه؟ اذا كان الانبياء ربنا اللي ارسلهم عملوا كده، انت عايز تمنعني انت مجنون ولا ايه؟ ما هو ده التخطيط اليهودي، نسبوا الى الانبياء، وبينا ذلك في ايه الالحاد المطلق، وذكرت لك امثله كانت طويله واكثرت من الذكر بهذا عامدا متعمدا. لقد نسبوا الى الانبياء الولوغ في المنكرات والفواحش ليجعلوا منهم مبررا قاطعا يعللون به خطاياهم هم، ويضفون به على الرذائل صوره الشيوع التي لا يفلت منها احد. كل واحد يفلت من الزنا، واحد يفلت من مش عارف من المحارم، واحد يفلت من الخمور والمخدرات. ازاي كان الانبياء كلهم عملوا حيث لو نجا احد منها لنجا الانبياء يا فيكتسب ذلك او يكتسح كل عناصر المقاومه في النفس الانسانيه، فلا تتمالك الا ريثما تتهالك وتسارع في الخطايا. وكلما جلت منزله النبي فيهم يحترموه بقى، لا كان نصيبه من نسبة الفواحش اليه اكثر وابشع. والله العظيم ابراهيم مات عليه السلام اتهموه بايه؟ اتهموه بانه يتاجر وامراته الجميله كاره ويودعها للملوك وياخذ الاجره. تخيل تخيل ابراهيم يتهمون خليل الله ابراهيم يتهمونه بهذا. ده الكلام ده في الكتب المقدسه. الله ده كان ده من هذا. طبعا ذكرته كل ذلك فهلا لماذا ان فعل هذا ذكرته قبل ذلك والحمد لله. نوح عليه السلام قالوا انه سكير وعورته تظهر وابنه ينظر وياتي باخيه الاخر ويضحك ويتريق على ابيه. ده نوح بقى. طب لوط لا ابنتاه سقطاه خمرا وبعدين زنى بهن. لوط عليه السلام فعل ذلك مع ابنتيه. لزين المحارم ده، ما هو ده التشجيع، ما هو ده زين المحارم مرتفع في امريكا ليه؟ ما هو ده تقصيد اليهود، ما هو ده تقصيد اليهود. هي دي النفسيه اليهوديه، عايزين احراق العالم وتدمير العالم، يبقى هم الاسياد، العالم ما ينفعش راسه ابدا امامهم وهكذا فعل. هي دي النفسيه اليهوديه، افساد في الارض. يبقى اتهموا ده نوحا واتهموا لوطا واتهموا ابراهيم. طب داوود بقى وسليمان اظن ده اكثر ما يكون بقى. هم يعنون لك مملكه داوود وهيكل سليمان. اتهموا داوود واهل بيته بالزنا، واتهموا سليمان بعباده الاوثان، وجعلوا سليمان شاعرا لنشيد الانشاد هو ثمانيه اصحاحات الذي راهن احمد ديدات عليه رحمه الله القس وجل ان يتجاسر ويتجرا ويقراها على الناس. دي بقى جايبه منين؟ ولا ادعر شاعر في الارض الى يوم الدين يستطيع ان يقولها. نسبوها الى من؟ الى سليمان اللي عايزين يعملوا هيكل سليمان. الشعوب اللي صنعها الكذب يقول لك ما هو اليهود دول ايه؟ اتباع انبياء برضه. هم لهم برضه انبياء، ما هو برضه اللي لهم نبي سليمان وحبايبه يقول لك انت وكانوا فيه الاول. ما خليك منصف تقول لي انت كده يا كافر يا مجرم يا كلب، تقول كده على مين؟ فما بيقول ان سليمان كان دائرا. سليمان امراه جعلته يعبد الاوثان، دي في الكتب اللي عندهم المقدس في العهد القديم موجوده ومسطر وشرحناه هنا. انما تقول لي للسماعين الكذب ماذا نقول في هذه الاشياء البئيسه السوداء؟ فلا حول ولا قوه الا بالله. يعقوب اللي هم بنو اسرائيل اللي هو اسرائيل ها قالوا ان هو سارق النبوه من اخوه، سرقها من اخوه واستغفل اباه وكذب على ابيه وامه وقدم بتاعته تمثيليه. وان هؤلاء هم الانبياء طبعا القمم السامقه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لكن لا اسوه حسنه ليه؟ مش عايزين اسوه حسنه. امال عايزين ايه؟ لا مش عايزين اسوه حسنه، عايزين الاسره الكبيره قوي دي يقعون في الزنا وزنا المحارم والدعاره والخمور وكل شيء. هو ده تخطيط اليهود، الافساد في الارض. هذه مفاتيح الشخصيه اليهوديه، لذلك نكون قد انتهينا منها. عباد الله لا تنسوا اخوانكم في فلسطين، لا تنسوا الذين يذون عن المسجد الاقصى ويناكحون عنه ويقتلون كل يوم بقوة وبجراءة في سبيل الذود عن المسجد الأقصى الأثير. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم سدد رمي المجاهدين الموحدين في كل موطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور اليهود ومن شايعهم ومن شرور العلمانيين والمنافقين، ونجرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. رحمك وعونك لجميع المجاهدين في كل موطن في الارض يا الله، رحمك وعونك به في الشيشات وكذلك في ليبيريا وفي جبهة تحرير مورو وفي كشمير واركان وفي تركستان الشرقية والغربية، وافصص بينهم من هم في فلسطين، من هم ينافحون حول المسجد الاقصى. اللهم ايد هذه العصابة بتأييدك، اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر بهم، اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وصوب قدائفهم، اللهم تولى امر بناتهم، اللهم تولى امر اعراضهم، اللهم تولى امر اطفالهم، اللهم تولى امر ابائهم وامر امهاتهم وامر شبابهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بعدوهم، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من منعنا نصرتهم، اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم. اللهم خلص بلاد المسلمين من طواغيت الارض. اللهم هيئ لهذه الامة امر رشد يعز في اهل طاعته ويذل في اهل معصيته. اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا بدولة الجهاد يا رب العالمين. حدث ارواح المسلمين بالجهاد حول الاقصى يا رب العالمين. اللهم انا نبرأ اليك مما يفعله العلمانيون والمخذولون والداعرون والمنافقون والمجرمون، نبرأ اليك من جميع هؤلاء. اللهم رحمك بالموحدين المساكين المغلوبين المقهورين، الى من تكلنا، الى صديق يجهلنا، ام الى بعيد يتزهمنا، ام الى عدو ملكته امرنا. ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات، نعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات. اللهم عليك بكل قوى الكفر في الارض، وعليك بدولة الشيطان امريكا. اللهم اذن بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على الكفر والكافرين وعلى الشرك والمشركين، واجعل الدولة للتوحيد والموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم عليك رب الجميلة، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد النساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات تائبات عابدات قانتات، الحاضرات هن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله، لا ينصرفن احدكم الا وقد اعطى من ماله شيئا لمشروعات المسجد ولهذا المستشفى ولاطعام المساكين، فلم يتبقى لك شيء تعمله لله الا في مثل هذه الامور، واعتبرها عبوديات خاصة بعد العبوديات العامة. فلعل الله عز وجل ان يعتق رقبتك ورقابنا من النار. ادعو تعالى هو العزيز الغفار. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى.